وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى. وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خيل. ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. هذا الموضوع بقية الكلام على وليمة العرس في حال الوليمة إن كان فيها ثم منكر وأمكن تغييره أو لا يمكن تغييره، وماذا يستحب في العرس وماذا يكره، يبينه المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من هذا الفصل. نعم. وإن علمه، وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. إذا علم المدعو إلى وليمة العرس بأن في الوليمة منكر، إذا علم أن في الوليمة منكر ودعي لذلك، فهل يمتنع مطلقا أم يجب عليه أن يجيب وإن علم بالمنكر؟ هذا بحسب حال المدعو. فإن كان المدعو يستطيع تغيير المنكر إذا حضر بأن كان له قيمة ويقبل قوله ويسمع له ويطاع، فيجب عليه أن يحضر ويغير المنكر. علم أن في الوليمة زمر أو غنى، علم أن في الوليمة خمر، علم أن في الوليمة أمور منكرة أو فرش حرير أو إسراف ونحو ذلك، فإن كان ممن يقبل قوله ويطاع وجب عليه أن يحضر، ووجب عليه أن يغير المنكر، لأنه بحضوره يؤدي فريضتين، يؤدي واجبين: واجب الإجابة، إجابة الدعوة، وواجب تغيير المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا قدر على تغيير المنكر وإزالته وجب عليه أن يجيب وإن كان فيها منكر. وأما إذا عرف أنه لن يقدر على تغيير المنكر فلا تجب عليه الإجابة حينئذ. نعم. وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. فإن علم من نفسه أنه لا يقدر على تغيير المنكر وأن أصحاب هذه الوليمة لا يستجيبون له ولا يقبلون منه، وأنه سيحضر المنكر ويسمعه ويراه، فلا يحضر. فإن حضر في هذه الحال وسكت أثم، لما روى الترمذي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. هذه المائدة التي يدار عليها الخمر فيها منكر، وهو وجود الخمر على المائدة، فإن كان يقدر على تغيير هذا المنكر وإزالته حضر وأزاله. وبحضوره أزيل المنكر، وإن لم يقدر على التغيير بل سيحضر ويسكت فيحرم عليه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس على مائدة فيها الخمر مع السكوت، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من هذه شرطية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد، أين جواب الشرط؟ فلا يقعد، فإن قعد فإيمانه غير كامل، وقد يكون منتفيا بالكلية. فالمرء إذا رأى المنكر وجب عليه أن يغيره، وإلا فينصرف. نعم. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك. فإن دعي وأجاب ولم يعلم أن هناك منكر، لكن لما حضر في المجلس ظهر المنكر وبان وأعلن، فما هو واجب المسلم نحو ذلك؟ وجب عليه أن يغير. فإن أزيل المنكر ومنع بتغييره وتغيير غيره من إخوانه المسلمين جلسوا، وإن لم يغير المنكر بل استمر وجب على المسلم أن ينصرف، أن يخرج، ولا يقول إن خرجت غضب زيد أو غضب عمرو، بل يجب عليك أن تخرج لئلا يغضب عليك ربك. فإن بقيت مع إعلان المنكر غضب عليك ربك، وإن رضي عنك زيد أو عمرو. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لو جامل وداهن لتحدث الناس عنه بأنه مداهن أو مرائي، لأن قلوب العباد بيد الله جل وعلا، فإذا رضي جل وعلا عن عبده أرضى عنه الناس، وإذا سخط جل وعلا على عبده أسخط عليه الناس. نعم. فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. فإن عجز عن تغيير المنكر ولم يسمع منه أهل الوليمة ولم يستجيبوا لقوله وجب عليه أن يخرج لئلا يكون مقرا للمنكر. وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. إن علم أن هناك منكر لكن لم يره ولم يسمعه فهو مخير في هذه الحال، إن شاء جلس وحضر الوليمة وانصرف لأنه لم يرى ولم يسمع، وإن شاء سعى في تغييره فإن استجيب له وإلا انصرف، لأن المرأة يجب عليه أن يغير المنكر متى؟ إذا رأى أو سمع، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وأما تغيير منكر لم تره ولم تسمعه وإنما علمت بوجوده، فإن سعيت على تغييره فحسن، وإن تركته فلست بمسؤول عن ذلك. وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. ويكره النثار والتقاطه. النثار أن ترمى مثلا الدراهم يتناهبها الحاضرون، أو ترمى الفواكه أو شيء مما يرغب فيه الناس، فهذا العمل أولا رمي الشيء ورمي الدراهم ونحوها فيه إسراف وفيه تبذير وفيه إضاعة للمال بلا فائدة. ثم إن مناهبة الناس بعضهم من بعض هذا فيه دناءة وفيه لؤم، فلا يجوز أن يكون ذلك في بين المسلمين، وإنما الدراهم تعطى لمستحقها. إذا علم المرء عن وجود مستحق أعطاه بدون أن يرميها هكذا، لأنه إذا رماها ربما يأخذها غير مستحق ويحرمها المستحق. فيكره هذا الفعل ولا يقال بحرمته. ثم إذا حصل في مكان وأنت فيه فيكره لك أن تلتقط، أن تأخذ شيئا. فإن وقع شيء منه في حجرك وأخذته فهو لك، لكن ينبغي لأهل المروءة أن يترفعوا عن المزاحمة على الالتقاط والمناهبة فيما بينهم، فلا ينبغي هذا أن يوجد بينهم، وإن وجد ففاعل ذلك واقع في فعل المكروه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. ومن أخذ شيئا من ذلك أو وقع في حجره فهل يحرم عليه؟ لا، ليس بحرام، وإنما يحل له أخذه ويجوز له تملكه، لأن صاحبه رماه على الحاضرين وأراد منهم أن يأخذوا ذلك، فلا حرج على من أخذ شيئا منه مع الكراهة. وذلك أن مالكه قصد إباحته لمن أراده. ويسن إعلان النكاح لقوله عليه السلام أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. ويسن إعلان النكاح، يسن إظهاره وإشاعته بين الناس بما تعارف الناس على الإظهار من وضع الأنوار أو الدف أو نحو ذلك من الأشياء التي تدل على إظهار هذا الأمر بدون سرف ومخيلة، ليظهر هذا ويعرف، وإن كان بينهما بين الزوجين رضاع بين وظهر قبل أن يحصل الدخول، فيحسن إظهار النكاح وبيانه بأي وسيلة يراها أهل الزوجين مظهرة له، وإن ضرب عليه بالدف فحسن. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا حلق به، إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه أي في النكاح للنساء. يسن الضرب بالدف عند إعلان النكاح من أجل أن يسمع هذا الصوت، صوت الدف، فيسأل ما الذي حصل وما هو لمن هذا الدف، فيقال لفلان سيتزوج فلانة، وفي هذا إعلان وإظهار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بالضرب بالدف. ويجوز الضرب بالدف في غير ذلك عند حصول ما يسر، وإن لم يكن زواجا. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن الله أرجعك سالما من غزوتك أن أضرب على رأسك بالدف. تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فضربت على رأسه صلى الله عليه وسلم بالدف، ولم يكن هناك عرس. فالضرب بالدف للنساء مستحب عند العرس، ومباح في غير ذلك عند الحاجة إليه. والضرب هذا يكون للنساء دون الرجال، ويرى بعض العلماء أنه يجوز أن يعمل الرجال الضرب بالدف عند اجتماعهم، بشرط ألا يكون الاجتماع مختلطا بين رجال ونساء، فيحرم ذلك، يحرم اختلاط الرجال بالنساء في العرس وفي غيره. وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك، لقوله عليه السلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. وكذا أن يباح عند الختان الضرب بالدف، وعند قدوم الغائب، وعند الولادة، وعند عقد الزواج الإملاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والضرب بالدف، والضرب والدف في النكاح. فلا بأس بأن تقول النساء كلمات فيما بينهن بحيث لا تخرج أصواتهن إلى الرجال، أو يقول الرجال شيئا فيما بينهم بشرط ألا يكون في ذلك ميوعة، وألا يحصل بهذا الكلام فتنة. فإن خشي بوقوع فتنة فيمنع هذا لما يترتب عليه من المحظور. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كلمات تقولها وتعلم بها النساء، يقولنها عند العرس ونحوه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: هلا قلتم أتيناكم أتيناكم، إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الكلمات ليس فيها ميوعة، ولم يكن الصوت بارزا من النساء للرجال ويحصل فيه فتنة، فلا بأس بذلك أن تردد النساء بعض الكلمات، أو يردد الرجال بعض الكلمات، من أجل إعلان النكاح وإظهاره وإظهار السرور بذلك. وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود، قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور. ويحرم على المسلم استعمال الملاهي سوى الدف، فالدف لوروده في السنة جائز بل مستحب، وأما ما عداه من الأصوات المنكرة كالمزمار والطبول التي لها أصوات وتحرك الشهوة والضرب بالعود والتصوير والأمور التي هي محرمة كاختلاط الرجال بالنساء أو ظهور النساء أمام الرجال بادية محاسنهن أو ظهور العريس أو العريسين الرجل والمرأة أمام النساء والنساء غير محتجبات عن الرجل أو ظهورهما أمام الرجال والمرأة غير محتجبة عن الرجال فهذا محرم لما يترتب عليه من الفتنة والوقوع في المحظور. ويحرم استعمال الملاهي سواء كان عند الفرح أو عند الحزن، إن بعض الناس قد يتجرأ على استعمال بعض المحرمات من الملاهي يقول نريد أن نروح عن أنفسنا آثار الحزن. المسلم يخفف الحزن على نفسه بالثقة بالله والاعتماد عليه والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بأن يجبر مصيبة المصاب ونحو ذلك من الأمور المستحبة التي تزيد إيمان المرء. وأما استعمال الملاهي والمنكرات والمحرمات فهذه توقع المرأة في الإثم وتحرمه الأجر. تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب. يسن لمن قدم بين يديه الطعام سواء كان طعام الوليمة أو غيرها قدم بين يديه طعام ليأكل منه أن يسمي جهرا، يقول بسم الله، أو قدم له شراب أن يسمي جهرا، والغرض من الجهر تذكير من حوله. نعم. والحمد إذا فرغ، كذلك يسن له إذا فرغ من الأكل أن يقول الحمد لله، شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة واعتراف بالفضل لمستحقه جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه الإمام مسلم. فالله جل وعلا يرضى عن عبده إذا أكل العبد الأكل فحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، أو شرب الشرب فحمد الله على هذه النعمة. وهذا يجعل المسلم متعلق بربه جل وعلا دائما وأبدا، عند بدء الأكل يسمي، وعند النهاية يحمد، وعند دخول الدار أو المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الخروج منهما يقدم رجله اليسرى ويسمي، وهكذا. نعم. وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع. ويستحب أن يأكل من الطعام بين يديه مما يليه، إذا لم يكن حبات، يعني إذا كان طعاما مجتمعا نوعية واحدة فيأكل مما يليه، أما إذا كان كالتمر أو العنب أو نحو ذلك فلا حرج عليه أن ينتقي. ويأكل بثلاث أصابع، لأن الزيادة على ثلاث أصابع يدل على الشره وعلى الرغبة في الأكل أو الإكثار منه، فيقل أصابع إن كان مما يمكن ذلك، إلا أن بعض أنواع الأطعمة قد لا يتمكن المرء من أن يأكل بثلاث أصابع فلا حرج عليه أن يزيد عند الحاجة إلى ذلك. أما إذا كانت الثلاث تكفي فينبغي له أن يقتصر عليها. وتخليل ما علق بأسنانه. ويخلل ما علق بأسنانه بلسانه وما زاد عن ذلك بعود الخلال، لأن هذا من النظافة والكريهة للفم، فينبغي للمسلم أن يكون نظيفا في جميع أحواله. ومسح الصحفة. ومسح الصحفة يعني مسحها بيده بأصبعه، فلا يجعل الطعام متناثرا على الجهة التي يأكل منها يبقى، وإنما يمسحها يعني يلعقها أو يلحسها. وأكل ما تناثر. وأكل ما تناثر يعني ما سقط من يديه حولها، فينبغي له أن يأخذه ويأكله ولا يتركه للشيطان. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سقطت منه اللقمة من الطعام أن يأخذها ويزيل ما عليها من أذى ويأكلها فلا يدعها للشيطان. نعم. وغض طرفه عن جليسه. وغض طرفه عن جليسه يعني لا يصوب النظر على من يأكل معه، لأن الآكل إذا رأى صاحبه قد صوب النظر فيه قد يستحي ويتوقف عن الأكل الذي يريده. وشربه ثلاثا مصا. ويسن أن يكون شربه ثلاث يعني بثلاثة أنفاس، يشرب قليلا ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس، ثم يعيده ويشرب، ثم يبعده ويتنفس، ثم يعيده ويشرب الثالثة. ويكون مصا لأنه أهنى للماء وأسهل في نزوله مع الحلق ونزوله في المعدة، وأروى له إذا مصه مصا. نعم. ويتنفس خارج الإناء. ويتنفس خارج الإناء فلا يتنفس والإناء عند فيه، لأنه بتنفسه هذا قد يتطاير شيئا من فمه فيكون في الإناء فيكرهه على الآخرين. وكره شربه من فم سقاء. ويكره أن يشرب من فم السقاء لأنه لا يدري ماذا يأتيه من السقاء، وقد يكره الماء على الآخرين إذا شرب من فم السقاء فيصب من السقاء أو القربة ونحوها في إناء ويشرب. وفي أثناء طعام بلا عادة. يكره أن يشرب في أثناء الطعام بلا عادة أو حاجة، أما إذا كان اعتاد على ذلك فلا حرج في ذلك، أو كان احتاج إلى الشرب فلا حرج عليه. وإذا شرب ناوله الأيمن. والمستحب لمن شرب من الماء أو اللبن وفيه بقية أن يناوله من على يمينه ولا يناوله من على يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان على يمينه شاب وعلى يساره أبي بكر وعمر، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الشاب فقال أتأذن لي أن أعطي الشيخين؟ فقال لا آذن بنصيبي منك يا رسول الله لأحد، أو كما روي. فلو كان على يمينه صغير وعلى يساره كبير فيبدأ بمن على يمينه وإن كان صغيرا. ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه. ويسن أن يغسل المرء يديه قبل الطعام وبعد الطعام، لأن هذا من النظافة، وخشية أن يكون في يديه أذى أو فيها شيء يصل إلى جوفه مع الطعام، فيغسل يديه قبل الطعام ويغسلها بعده. ويستحب والأولى أن يكون صاحب الطعام هو البادئ بالغسل قبل الأكل، وفي النهاية بعد الأكل يكون هو المتأخر، فهو يغسل يديه قبل الأكل من أجل أن يدعوهم إلى الأكل، وإذا انتهوا فلا ينبغي أن يغسل هو الأول، وإنما يتركهم يغسلون قبله، لأنه إذا غسل هو الأول فكأنه دعاهم إلى الانتهاء، فهو تقدمهم في الغسل الأول دعاهم للأكل، وفي النهاية يجعلهم يتقدمون عليه إذا كان عنده أناس يأكلون من طعامه. وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، ويكره أن يرد شيئا من فمه إلى الإناء، يعني إذا أخذ لقمة وأكل منها شيء ويعيد بقيتها إلى الإناء هذا مكروه، لأنه يكره الطعام على الحاضرين، فلا يأخذ إلا بقدر ما يأكله، وإذا أخذ مما يؤكل شيئا فشيئا فيأكل منه ويبقيه بيده ويكمله، ولا يأكل منه ويعيده للصحن. وأكله حار، يكره الأكل حار، لأن بعض الأشخاص لا يستطيع الأكل حار، فإذا قدم الأكل وهو حار قد يفوت على بعضهم فلا يأخذ نصيبه كاملا. أو من وسط الصحفة أو أعلاها، وكذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة أو من أعلى الصحفة، وإنما يأكل مما يليه من أدناها. وفعله ما يستقذره من غيره، ويكره أن يفعل شيئا هو يستقذره من الغير. وعيب طعام ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام، ويكره كذلك أن يمدح الطعام الذي يقدمه للآخرين، إذا كان قد قدم الطعام لإخوانه فلا يشتغل بمدح طعامه، لأنه إذا اشتغل بذلك فكأنه يمن عليهم بذلك. وتقويمه كذلك، لا يقومه لهم أو يقول تكلفته كذا أو كلفني كذا ونحو ذلك، وكذا يكره أن يعيبه، فلا ينبغي له أن يمدحه ولا أن يعيبه، إلا إن كان طعام الغير فيمدحه ولا يعيبه، فإذا لم يكن طعامه هو فلا بأس بمدحه، وأما أن يذمه فلا ينبغي أن يذم طعامه ولا طعام غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن ناسبه أكل وإن لم يناسبه ترك عليه الصلاة والسلام. وقرانه في تمر مطلقا، وقرانه في تمر ونحوه، يعني من الأشياء التي تؤكل واحدة واحدة يكره أن يقرن بين اثنتين أو بين ثلاث، لأن هذا يدل على الشره والرغبة في الأكل، فيأكل واحدة واحدة، وإن كان معه شريك في هذا الطعام فلا يجوز له أن يقرن إلا بعد استئذانه. وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، ويكره كذلك أن يتحيي فرصة تقديم طعام القوم فيدخل عليهم، لا ينبغي له ذلك، لأنه قد يحرجهم وقد لا يحبون أن يطلع على طعامهم، وقد يكون طعامهم قليلا فلا يحبون أن يشاركهم فيه غيره، وإذا طرق الباب عليهم وهم يطعمون فقد ينحرجون إن أخفوه أو أظهروه، فلا ينبغي له أن يتحين تقديم الطعام فيفجأ القوم، وإنما يتقدم أو يتأخر، وإن دخل عليهم وهم يطعمون بدون أن يتعمد ذلك فلا حرج عليه. وأكله كثيرا بحيث يضره، ويكره له أن يأكل كثيرا بحيث يضره الأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلا ينبغي أن يكثر الأكل لأنه يسبب التخمة ويسبب المرض ويسبب الموت، فيقلل الطعام، وقلة الطعام صحة للبدن وقوة على العبادة، وكثرة الطعام ضعف في البدن ومرض وعجز وكسل عند تأدية العبادة. فالمرء إذا أكل كثيرا في الليل ما استطاع أن يقوم لصلاة آخر الليل، وقد يعجز عن القيام لصلاة الفجر، وإذا خفف الأكل قام نشيطا بإذن الله. والأكل مثبط ويسبب الكسل للبدن كثرته، وكلما كان خفيفا فهو أقوى له وأنشط. أو قليلا بحيث يضره. كذلك لا ينبغي له أن يقلل على نفسه فيأكل شيئا قليلا لا يكفيه مع وجود الطعام بين يديه أو إمكانه ذلك، فيضعف بدنه ويصاب بالمرض. فكثرة الأكل تضر، كما أن قلته وسوء التغذية أكله شيئا لا يكفي لغذاء بدنه يضره. والمؤمن يكون في غالب أحواله على حال الوسط، لا إفراط ولا تفريط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.